السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعراب قوله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله فضل، سورة آل عمران. يستبشرون، طبعا دي الكلام ده في كلام جبريل، اللي هو يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون كمان مرة، يبقى أكيد حاجة من إيه، من اتنين: يا إما الجملة بتاعت يستبشرون دي بدل من جملة يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية السابقة، أو إنها توكيد له، لأن كلام مكرر. يبقى إيه؟ يستبشرون ويستبشرون. يستبشرون يبقى فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، اللي هو ضمير في محل رفع فاعل. الجملة الفعلية حاجة من اتنين: يا إما تكون تأكيد للكلام الذي قبلها، أو تكون بدل من جملة يستبشرون السابقة. بنعمة شبه الجملة متعلق بالفعل يستبشرون. بنعمة من الله يبقى شبه الجملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة نعمة لأنها نكرة، وفضل معطوف على كلمة نعمة، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني يستبشرون بأن الله، يبقى الواو حرف عطف وأن حرف نصب مضارع، والله اسم إن، اسم أن منصوب، وجملة لا يضيع في محل رفع خبر أن، وأجر مفعول به والمؤمنين مضاف إليه مجرور علامة الجر ياء. طبعا الفاعل بتاع يضيع ضمير مستتر تقديره هو، لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا. نيجي بقى على كلمة إيه الذين، ديت لها كذا حالة. أول حالة ممكن نقول على إيه، نعت للمؤمنين ده، أن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا. يبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل جر نعت الكلمة المؤمنين. أو إعراب إن كلام جديد بادئ بكلام جديد خالص، يبقى إيه؟ يبقى الذين استجابوا لله، يبقى ده مبتدأ. وفين الخبر بقى؟ نقول مالهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، مالهم؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يبقى إيه؟ يبقى دي جملة تانية خبر أهي. يبقى لو اعتبرنا ديت نعت أدائي، أول حاجة نعت، ماشي، نعت كلمة مؤمنين. طب تاني حاجة مبتدأ، طب مبتدأ وفين الخبر؟ يبقى إيه؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أو إعراب تالت دايما بنستخدمه، اللي هو إيه، منصوب على المدح، يعني في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح الذين استجابوا لله والرسول. والرسول طبعا أعتقد إن الإيه، إن الجملة الأولى إن هي نعت الكلمة المؤمنين. وفي الحالة ده الجملة بتاعت للذين أحسنوا ده هتبقى حال، يبقى الجملة دي هتبقى خبر، جملة للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أو تبقى حال لو اعتبرنا الإيه، الجملة الأولى إيه، نعت له. يبقى الذين خلاص خلصنا من اعرابها. يبقى استجابوا جمله فعليه في صيغه الموصول لا محل لها من اعراب. لله شبه جمله متعلق بالفعل استجابوا، والرسول معطوف على لله من بعد من حرف جر، وشبه الجمله اللي هو من بعد جر ومجرور في محل متعلق بمحذوف حال، من بعد ما اصابهم، ما هنا مصدريه واصاب فعل ماض، والفاعل اللي هو القرح، واحنا قلنا القرح اللي هو ايه، الجرح، والالهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والمصدر المؤول ما اصابهم، يبقى ده ايه، في محل جر مضاف اليه بعد كلمه بعد. طبعا الايه، للذين استجابوا، الذين استجابوا للرسول من بعد ما اصابهم القرح، مالهم بقى؟ للذين احسنوا منهم. يبقى للذين جر ومجرور، اللام حرف جر، والذين اسم موصول مبني في محل جر باللام، واحسنوا صله الموصول لمحل اعراب، احسنوا منهم يبقى جر ومجرور طبعا متعلق بمحذوف حال، يعني حال كونهم منهم، واتقوا معطوف على كلمه احسنوا، طبعا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفه لالتقاء ساكنين ولو فاعل. أجر طبعا هي الايه، المبتدا المؤخر، لان احنا عندنا للذين شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعظيم نعت الكلمه اجر. طيب الجمله بقى ايه، الاسميه اللي مكونه من شبه الجمله للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم والمبتدا المؤخر، ديت احنا قلنا عليها يا اما تكون خبر للمبتدا اللي هو الذين، او حال لو اعتبرنا كلمه الذين ايه، نعت. طبعا الايات دي بقى ايه، بتتكلم عن الذين استجابوا لله والرسول، هم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حمراء الاسد، بعد ما في احد اصيب منهم ما اصيب وهزموا، نادى مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم الا يخرج معنا احد الا من حضر يومنا بالامس، اللي هو يوم ايه، يوم احد. فخرج طبعا الايه المسلمون حتى وصلوا الى حمراء الاسد ومنطقه، يعني بعد احد، وهددوا طبعا الايه المشركين، وصار الرعب في نفوس المشركين، وعاد المسلمون في جراحتهم. الذين قال لهم الناس، برضو هنا ايه ناخد كلمة الذين ديت، يا اما ايه نعت الكلمة لا يضيع اجر المؤمنين على اساس ان هم ايه الذين كانوا في غزوة احد. الذين قال لهم الناس، يبقى الذين او بدل، يبقى بدل من ايه من الذين الاولى، اللي هي بدل من الذين استجابوا لله والرسول. الذين قال لهم الناس، يبقى الذين جملة قال لهم الناس صلة الموصول لا محل لها من الاعراب، يبقى قال فعل ماض والناس فاعل، ولهم جر ومجرور متعلق بالفعل قال، ويبقى صلة الموصول. ما الذي قاله الناس، يبقى جملة مقول القول إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يبقى ده الايه الذين قال لهم الناس، يبقى الناس قالوا إن الناس. طبعا عرفنا إن المعرفة لما تكرر تبقى هي ايه تبقى هي نفس الايه المعرفة، ولكن طبعا ايه في اختلاف، لأن قال هنا ايه العهدية، يبقى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يبقى إن حرف ناسخ والناس اسم إن، وجملة قد جمعوا خبر إن في محل رفع، قد جمعوا لكم يبقى إيه لكم جر ومجرور متعلق بالفعل جمعوا. طيب يا ترى بقى إيه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، طب الفاء هنا فاء الإيه الفصيحة على أساس إيه إذا علمتم ذلك فاخشوهم، يبقى اخشوهم فعل أمر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. طيب يا ترى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، من الذين استجابوا لله والرسول؟ اللي حضروا مقاعد بدر. طيب الكلام اللي مذكور دوت ده كلام إيه مطلق للمؤمنين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. يبقى في الحالة ديت عشان ما يعني صعب إننا نقول دي بدل، ولكن الوصف أجمل، أو نقول إيه إن كلمة الذين ديت منصوبة على المدح، يبقى إيه أمدح الذين قالوا الناس على أساس تبقى هذه الآية عامة لكل المسلمين. يبقى خلي بالنا في إشكالية أن هذه الآية الذين قالوا الناس والناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا لحد حسبنا الله ونعم الوكيل، دي عامة في أمر المؤمنين. طب والذين قال خرج الآيات السابقة بتتكلم على الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في إشكالية إننا نعرب كلمة الذين بدل، يبقى الأولى نعربها يا إما نقول نعت للمؤمنين عامة، أو نقول إنها منصوبة على المدح. فزادهم إيمانا، يبقى لما علموا ذلك فزادهم إيمانا، يبقى الفاء حرف عطف أو الفاء الفصيحة، وزادهم في زاد فعل ماض، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، يعني هذا الأمر مفهوم من القول، يعني هذا القول يعني، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، وإيمان مفعول به ثاني، باعتبار أنه أعطاهم إيمانا، ولو اعتبرنا أن زادهم بس بتنصب مفعول واحد هيبقى كلمة إيمانا تمييز منصوب. فزادهم إيمانا وقالوا، يبقى له حرف عطف، وقالوا فعل ماض مبني على الضم. إيه الكلام اللي قالوه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل ده ايه؟ ده الكلام اللي اتقال مكون من حسبنا مبتدا مرفوع عن طرف الضمه، والنا ضمير في محل رفع في محل جر مضاف اليه، والله خبر مرفوع عن طرف الضمه. طب ينفع نقول الخبر مقدم ومبتدا مؤخر؟ البعض بيعرفها كده، ولكن ارى انها الاولى انها تبقى ايه مبتدا وخبر، باعتبار ان الكلمه الاولى معرفه والثانيه معرفه، فما تقدم منهما فهو المبتدا. طب لو كانت الآية تركيبتها الله حسبنا خلاص، يبقى الله مبتدأ وحسبنا خبر. طب ايه الدليل على ذلك؟ عندنا آيات كتيرة خالص فيها نفس التركيب واللي يأكدها انها منصوبة لما تخش على إن، ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، أهي نفس الإيه؟ نفس الآية فإن حسبك. طيب حسبك هنا اتنصبت، بمعنى كده إن هي إيه؟ إن هي اسم إن، والله يبقى خبر إن. طب لو إحنا شلنا كلمة إن بتخش على مين؟ على المبتدأ فتنصبه، والخبر بتخليه مرفوع، خلاص يبقى لو شلنا كلمة إن يبقى حسبك الله يبقى مبتدأ وخبر، يبقى نفس التركيب. ونعم الوكيل يبقى أسلوب مدح مكون من ثلاث أركان، أد واحد اتنين، والممدوح محذوف، وكلمة حسبنا معناها كافينا، يعني يكفينا. كافينا الله، ونعم فعل ماضي، والوكيل فاعل، والمخصوص بالمدح محذوف يعود على الله سبحانه وتعالى، وجملة نعم الوكيل في محل رفع خبر مقدم. فانقلبوا، الفاء طبعا عطف، انقلبوا فعل ماضي مبني على الضم، بنعمة شبه الجملة متعلق بالفعل انقلبوا، بنعمة من الله، يعني هذه النعمة حالة كونية من الله، يبقى ايه ممكن اقول متعلقة بالفعل انقلبوا او بمحذوف حال، لا معذرة، يبقى من الله يبقى نعت ايه لكلمة نعمة. وممكن اقول بقى في نعمة اللي هي ايه ممكن اقول عليها حال، يعني فانقلبوا متناعمين، يبقى من الله نعت الكلمة نعمة، ونعمة متعلق يا اما بكلمة انقلب او بمحذوف حال. وفضل معطوف على نعمة، لم يمسسهم سوء، طبعا الجملة كده نحس انها جملة حالية اللي لم يمسسهم سوء، يبقى في محل نصب حال، ولم حرف نفي وجزم وقلب، ويمسس مضارع مجزوم عند جزم السكون، والسوء هو الفاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، والمفعول به هنا مقدم وتقديما وجوبا لانه ضمير. واتبعوا رضوان الله اللي هو حرف عطف، اتبعوا فعل ماض مبني على الضم واللي هو ضمير في محل رفع فاعل، ورضوان مفعول به، والله مضاف اليه، والله ذو فضل على عظيم، طبعا كلام استئنافي جديد، يبقى ايه الله اسم الجلاله مبتدا وذو خبر، وهم الاسماء الخمسه مرفوع بالواو، وفضل مضاف اليه عظيم نعت مجرور عند جر الكسره. الايات اللي بعديها انما ذلكم الشيطان، نخلي بالنا بقى الايات دي جميله خالص برضو في اعرابها، نقول انما يبقى ما كف خلاص، يبقى كافه ومكفوفه، يبقى ان حرف ناسخ او حرف مشبه بالفعل وكف عن العمل لدخول ما عليه. انما ذلكم، نخلي بالنا بقى ايه كلمه ذلكم، طبعا ده اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا، خلاص يبقى دي مبتدا ومفيش مشاكل. اللام للبعد، والكاف حرف خطاب، والميم للجمع، طبعا اللي على اساس ان ايه الله يخاطب ايه كل الايه المسلمين، ذلكم مبتدا. طب احنا عايزين الخبر، نقول والله ايه كلمه الشيطان بدل، يبقى دي رقم اتنين، ويخوف جمله فعليه في محل رفع خبر، يبقى ده الترتيب الايه المنطقي، ذلكم الشيطان يخوف، هذا الاعراب الاولاني. طب ذلكم مبتدا والشيطان خبر، يبقى ذلكم الشيطان مبتدا وخبر، وجمله يخوف في الحاله ديت هتبقى ايه جمله في محل نصب حال، ذلكم الشيطان مبتدا وخبر وجمله ايه يخوف حال، يبقى كده الاعراب الثاني. طيب الاعراب الثالث، ذلكم مبتدا، الشيطان مبتدا الثاني، وجملة يخوف خبر لمين؟ للشيطان، والجملة الاسمية تبقى في محل رفع ايه؟ خبر لكلمة ذلكم اللي هي المبتدا. يبقى عندنا ثلاث اعرابات لهذه الجملة، مبتدا وخبر يخوف والشيطان بدل، مبتدا والشيطان خبر وجملة يخوف حال، وذلكم مبتدا والشيطان مبتدا الثاني، ويخوف خبر مبتدا الثاني، والجملة الاسمية خبر مبتدا الاول. يخوف هو الفاعل ضمير مستتر تقديره، هو اولياءه مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه. طيب يعني ايه يخوف اولياءه؟ طبعا هو في يقال ان في حذف، يعني يخوفكم اولياءه، يعني بيخوفكم بالاولياء بتوعه يعني، او يخوف اولياءه على الظاهر انه الذين يتبعوه، دايما في خوف شديد. اولياءه مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، فلا تخافوهم وخافوني، يعني إن علمتم ذلك فلا تخافوهم، يبقى خلاص يبقى إيه إن علمتم أن الشيطان يخوف أولاه فلا تخافوا، يبقى الفاء فاء الفصيحة، يبقى لا نهي، وتخافوهم فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، الهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وخافوني الواو حرف عطف، خافوني فعل أمر مبني على حذف النون، يا أصلا خافوا. طيب وبعدين ندخل على كلمة خافوا إيه ليه؟ ما ينفعش ندخل ايه الا اذا جبنا ايه نون الوقايه، يبقى وخافوني، طبعا بنحذف الف الفارقه ان خلاص ما عادتش باينه، يبقى فعل امر مبني على حذف النون، النون نون الوقايه، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، بس ما فيش عنده ضمير هنا، نقول ما هو ايه الرسم العثماني الاملائي بيتحط هنا كسره مكان الايه مكان الياء عوض عنها، وده طبعا ايه حاجه متفق عليها. ان كنتم مؤمنين، اتفقنا ان ده اسلوب شرط مكون من ان اداه شرط وفعل الشرط، وجواب الشرط محذوف يعود على الكلام اللي قبليه، يعني ان كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني. طب ليه ما اقولش ان ده جواب الشرط؟ نقول لا، اصل جواب الشرط لا يقدم على اداه الشرط وفعل الشرط. مكون من كنتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم، والتاء ضمير في محل رفع اسم كان، ومؤمنين خبر كان منصوب علامه النصب الياء. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، طبعا يحزنك الفعل بتاعها الماضي أحزن، يبقى أحزن مش حزن، يبقى في حاجة حزنته، يبقى هذا الفعل إيه؟ هيبقى متعدي. ولا يحزنك الذين، يبقى تعدى بالهمزة، لأن حزن فعل ملازم، والحزن محمد. طيب أحزن محمد عليا، يبقى المضارع يحزن محمد عليا، يبقى خلاص، يبقى لا ناهية. ويحزنك فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، الفاعل هو الذين، يبقى من لا يحزنك الذين يسيرون في الكفر، يبقى ده اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، طبعا ايه جملة يسارعون صلة الموصول لا محل لا معرب في الكفر، طبعا ايه شبه الجملة متعلق برضو بالفعل ايه يسارعون، يعني يقعون بمعنى صح، يقعون في الكفر. انهم لا يضر الله شيئا، يبقى ان حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم ان، انهم لا يضروا، يبقى جملة لن يضروا خبر ان ومكونة من لن حرف نصب مضارع، يضر مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، الله مفعول به منصوب علامة النصب فتحة اسم الجلالة، شيئا يعني ضررا شيئا، يبقى هنا ايه نعرب كلمة شيئا على الإعراب الشائع مفعول مطلق، أو نعت لمصدر يعني لا يضر الله ضررا ولو شيئا، يبقى هنا ايه نائب عن مفعول مطلق. يريد الله فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والله اسم الجلالة مبتدأ، يريد الله، يريد الله ايه الا يجعل، طب اول ما نشوف كلمه الا يبقى اعرف انها مكونه من ان زائد لا، يبقى ده ايه يا اما حاجه من اتنين، يا اما تكون ان المخففه من الثقيله، يا اما تكون حرف نصب مضارع. طب يريد الله الا يجعل، يبقى ان لا يجعل، ولا انهم لا يجعل، لا الا، يبقى مضارع منصوب وعلامه النصب الفتحه، الاداه الى كلمه ان، ولا حرف نفي، والمصدر مؤول هيبقى في محل نصب مفعول به لكلمة إيه؟ لكلمة يريد. يريد الله ألا يجعل لهم، يجعل بتنصب مفعولين، مضارع منصوب، فين المفعول بالأول؟ حظا. طب أعرفها إزاي إن دي مفعول بأول؟ نقول والله أنا هناخد الجملة اللي بعديها، لهم حظ. لو إحنا شفنا كلمة لهم حظ هقول عليها إيه؟ هقول عليها مبتدأ وخبر، يبقى لهم حظ شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. جعل لما بتخش على الجملة الاسمية بتنصب الايه المبتدأ تخليه مفعول بأول، وتنصب الخبر تخليه مفعول بثاني، يبقى خلاص، يبقى المقدم من هو المفعول الثاني، وحظا مفعول بأول. حظا في الآخرة شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة حظا، ولهم عذاب عظيم، لهم الواو حرف عطف أو استئنافية، لهم شبه جملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعذاب مبتدأ مؤخر، وعظيم نعت الكلمة عذاب. طبعا في قوله تعالى الذين قالوا من الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا الكلمه دي من الكلمات الجميله خالص التي تقال عند الخوف، لان الله سبحانه وتعالى قال بعدها فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى عندما تقال عند الخوف حسبنا الله ونعم الوكيل، تنقلب هذا الخوف الى ايه امان ان شاء الله. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا، كلام جديد خالص، حرف ناسخ مشبه بالفعل، الذين اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن، جملة اشتروا صلة الموصول لا محل من إعراب، الواو هي الفاعل، الكفر مفعول به، بالإيمان يبقى جر ومجرور ومتعلق بالفعل اشتروا، أي أنهم إيه المتروك هو الإيمان، لن يضروا الله شيئا، يبقى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ما لهم، لن يضروا، يبقى جملة لن يضروا خبر إن في محل رفع، يضر فعل مضارع منصوب علامة النصب حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، الله مفعول به شيئا زي ما شفناه قبل كده، طبعا مفعول مطلق او نائب عن مفعول مطلق. ولهم عذاب أليم، الواو حرف عطف، ولهم جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعذاب مبتدا مؤخر وأليم نعت لها. ولا يحسبن الذين كفروا، جميلة طبعا الآيات ديت، يبقى الواو حرف عطف، لا ناهية، يحسبن فعل مضارع مؤكد بالنون حكم توكيد جائز لأنه سبق بطلب، ويحسبن مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد المباشر في محل جزم. من اللي لا يحسبن، يبقى عايزين لها فاعل، يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، يبقى نخلي بالنا من الآية ديت، أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يا ترى ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن زائد ما. طب هي هل أن ديت حرف ناسخ؟ أه. طب هل يا ترى ما كافة؟ لأ. ليه؟ لأن هنا ما حاجة من اتنين، يا إما موصولة يا إما مصدرية، ولكن الرسم العثماني الإملائي بيضغم. إحنا لو بنكتب، إحنا هنكتب أن لوحدها وما لوحدها، زي في قوله تعالى بقى إيه؟ أنما صنعوا كيد كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، مكتوبة إنما كده، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفرح الساحر حيث أتى. يبقى ما نوت مش كافة، ولكنها يا إما موصولة يا إما مصدرية. طب ناخد على أنها موصولة، يبقى ما اسم، ما موصولة اسم أن، وجملة نملي لهم طبعا صلة الموصول لا محل معرب، والعائد ضمير محذوف اللي هو الهاء، انما نمليه لهم، ونملي يعني ايه؟ نتركهم وشأنهم. ولذلك اقول امليت له في الامر يعني اخرت، وامليت للبعير القيد يعني ارخيت له ووسعت. فالله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ انما نملي، كانه يعطي لهم الحبل، يرخيه هذا الحبل على الغارب، على اساس انه اذا اخذهم ايه؟ لم يفلتهم. فممكن ناخدها ما مصدريه، يبقى المصدر مؤول برضه في الحالتين اسم ان، امال في الخبر خير. ولهم طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل نملي. ويبقى معنى كده ايه؟ ولا يحسبن الذين كفروا املا انا خير لهم. يبقى حتى هنلاحظ بقى ايه؟ ان هنا واسمها وخبرها مصدر مؤول. طب انا عايز مفعولين لكلمه يحسبن، لان حسب تنصب مفعولين، خلاص اقول المصدر مؤول حفظناها، نقول ايه؟ سد مسد مفعولي الفعل ايه؟ حسب. يبقى نوت ما مصدريه او ما موصوله، المهم هتبقى اسم ان، وخير خبر ان، ولانفسهم شبه جمله متعلق باسم التفضيل اللي هو خير، او متعلق بكلمه خير، وان واسمه وخبرها سدت مسد مفعولي كلمه يحسبن. انما نملي لهم، دي بقى هنا ايه؟ انما دي بقى، يبقى ما دي هي كافه، نملي فعل مضارع مرفوع، ونملي لهم شبه جمله متعلق بنملي، ليزدادوا اللام لم الحرف تعليل وجر، ويزدادوا فعل مضارع منصوب بان المضمره، ومنصوب علامه النصب حذف النون، والواو هي الفاعل، ليزدادوا اثما، طبعا اثما هنا ايه؟ تمييز منصوب، لان كلمه ازداد هنا بتحتاج الى تمييز. ولهم عذاب مهين اللي هو حرف عطف، ولهم شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم، وعذاب مبتدا مؤخر، ومهين نعت منصوب لكلمه عذاب، ومهين طبعا اسم ايه؟ فاعل من الفعل اهان، لان احنا عندنا الفعل اهان، يبقى ايه؟ نجيب منه اسم الفاعل، بجيب المضارع، نقول اهان يهين، اهان يهين، ولازم ايه؟ الاقي الايه؟ الفعل بادئ بضمه، في الرباعي المضارع بتاعه يبدا بضم، يهين، فنبدل ياء المضارعه ميم مضمومه، ونكسر ما قبل الاخر، يعني كان هذا العذاب مهين لهم، يعني يهينهم. نشوف الايات اللي بعديها. ما كان الله ليذر، خلي بالنا بقى في كلام جميل خالص هنا، ادي ما حرف نفي، وكان فعل ماضي، يبقى ناسخ ناقص، يبقى محتاج له ايه؟ لاسمه، يبقى الله اسم كان مرفوع علامه الرفع الضم. طيب الخبر نقول ليذر ازاي؟ نقول اللام دي لام الجحود. طب ايه لام الجحود ديت؟ يعني لام الجحود بيبقى انكار لما بعده. طيب اعرفها ازاي لام الجحود؟ ان بتسبق بكون منفي، يعني كلمه كان المنفيه لم يكن، ما كان، ما كنا، واللام هنا يبقى لام الجحود وليست لام التعليل، وفي نفس الوقت الفعل هيبقى مضارع منصوب بان المضمره. طيب لما يبقى ان والفعل مضارع يبقى مصدر مؤول مجرور بالله، لان اللام حرف تعليل وجر، يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر كان. الفعل يظهر بقى من الافعال الجميله خالص، عندنا فعلين في اللغه العربيه، حتى بيسموه الايه؟ امات العرب ماضيهما، يعني العرب ما بيجيبوش الماضي منهم. يعني اقول ايه؟ كلمة يذر وكلمة ايه؟ يدع، والاثنين بمعنى واحد، يدع يعني يترك، ويذر يعني يترك. طيب اما اجيب الماضي الامر منهم ايه؟ نقول ذر، حتى موجودة في القرآن ايه؟ ذرهم يخوضوا ويلعبوا، والامر من يدع نقول له دع. يبقى ايه؟ انا عندي كلمة دع وذر ويدع ويذر، دول الفعلين الوحاد اللي في اللغة العربية اللي هم ايه، ما بنجيبش منهم ماضي، او معنى صح لا يستعمل الماضي منهم. ولذلك ايه الفرق بين يذر ويدع؟ كلمة يذر بيقولوا بقى ايه، ان يذر فعل مضارع بعد العلم، يعني انا ايه علمت شيء بشيء ثم تركته نقول يذر، ويدع تركت شيئا قبل ان اعلم به. ولذلك لما سئل الامام الرازي اللي هو صاحب تفسير الفخر الرازي مفاتح الغيب، لما في قوله اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين، لماذا لم يقل وتدعون احسن الخالقين؟ تذرون يعني تتركون، وتدعون يعني تتركون. فبقول بقى ايه يعني تعليل جميل، ان هم كانوا يعلمون ان الله اله ولكنهم اتخذوا الاصنام الهه وتركوا الله بعدما علموا ان الله ربهم ورب ابائهم الاولين. طب ليه تركوه استكبارا؟ فلذلك قيل لهم وتذرون احسن الخالقين، لانهم ايه تركوا عباده الله بعد علم. اما ايه وتدعون يبقى ما كانوش يعلموا، وده من الاعجاز الجميل لمعاني الكلمات. ما كان الله ليذر المؤمنين، والمؤمنين مفعول به منصوب علامه النصب الياء، ما على ما انتم عليه على حرف جر، وما حرف اسم موصول على الذي انتم عليه. طبعا على ما انتم عليه ده جر ومجرور، يبقى الماء موصوله في محل جر متعلقه بالفعل يذر، واسم موصول طبعا مبني على السكون، وانتم اسم ضمير مبني في محرفه مبتدا، على ما انتم عليه طبعا عليه شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر، والجمله انتم عليه صله الموصول لمحل من الاعراب. فنلاحظ بقى ايه هنا التفات جميل في القران، ما كان الله ليذر المؤمنين ده غائبه، على ما انتم عليه التفات، لان هو سياق الكلام يقول ايه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه، ولكن تحول من الضمير الغائب الى ضمير الايه المخاطب، وده فيها التفات، وهذا الالتفات بيعطي تنبيه للايه للعقل. حتى يميز، حتى طبعا حرف تعليل وغايه او حرف غايه وجر في هذه المساله، يميز مضارع منصوب بان المضمره، والجر والمجرور طبعا اللي هو ايه ان حرف هتبقى مصدري مجرور بكلمه حتى، والجر والمجرور متعلق بالخبر المحذوف اللي هو ايه في كلمه عليه، على ما انتم موجودون عليه. من الطيب يميز، يميز يعني ايه بقى؟ يعني يعزل، لان الفعل عندنا الفعل بتاعها ماذا، ماذا مش ماذا، ماذا هو ده. ولذلك ايه نطق الحرف باخراج اللسان يفرق المعنى خالص. يبقى ماذا يعني ايه يعزل، حتى يعزل الخبيث، والخبيث طبعا هو الفاسد، من الطيب، وعكس اللي هي الخبيث الطيب، جر ومجرور. وما كان الله ليطلعكم زيها بالظبط على الغيب، شبه جملة متعلق بالفعل يطلعكم، ولكن الله، يبقى الله اسم لكن، ويجتبي، يجتبي يعني يختار ويصطفي، ولكن الله يختار ويصطفي، يجتبي من رسله، جملة يجتبي خبر لكن، من رسله طبعا جر ومجرور متعلق بالفعل يجتبي، من يشاء يجتبي من رسله، من من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجملة يشاء صلة الموصول لا محل معراب. فآمنوا، بنلاحظ بقى ان ايه ان الفاعل بالمنظر اسمها فاعل ايه، فاعل فصيحة، يعني ان علمتم ذلك فآمنوا، فآمنوا بالله، آمنوا فعل امر، والواو ضمير في محل رفع فاعل، وبالله شبه جمل متعلق به آمنوا، بالله ورسله معطوف على كلمة الله، وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم، اسلوب شرط مكون من ان وتؤمنوا، وجواب الشرط فلكم اجر عظيم، ان حرف شرط، تؤمنوا مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، وتتقوا معطوف عليه مجزوم علامه الجزم حذف النون كذلك، فلكم الفاء وقع في جواب الشرط اللي بنسميها فاء الجزاء الرابط، يبقى الجمله ده اكيد هتبقى في محل جزم جواب الشرط، لكم شبه جمله متعلم محذوف خبر مقدم، اجر مبتدا مؤخر، وعظيم نعت مرفوع علامه رفع الضمه، والجمله طبعا بحالها تبقى جمله في محل جزم جواب الشرط. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله. طبعا هنا ايه الايه برضو جميله خالص، ادي لا نهيه، يحسبن مضارع مبني على الفتح في محل جزم. ليه مؤكد بالنون؟ وحكم توكيد جائز للمزوق بطلب. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله. مين اللي هيحسب؟ الذين يبخلون، عشان في قراءه ثانيه ايه، ولا تحسبن الذين يبخلون. ولكن ناخدها الاول على القراءه الاصليه اللي موجوده. يبقى الذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، وجمله يبخلون صله الموصول لا محل اعراب، بما اتاهم يبخلون بما اتاهم. طبعا شبه الجمله ده متعلق بالفعل يبخلون، وشبه الجمله مكون من الباء حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بها، اتاهم الله من فضله صله الموصول لا محل اعراب. يبقى آتى فعل ماض، والله فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، أتاهم الله من فضله، طبعا شبه الجملة اللي هو من فضله متعلق بمحذوف مفعول به ثاني لكلمة آتاهم، لأن احنا عندنا هنا إيه؟ آتى بتنصب مفعولين، هو خيرا لهم. طبعا ما ينفعش أقول بقى هو دي مبتدأ، يبقى أكيد هو دي ضمير إيه؟ ضمير فصل. يعني إيه ضمير فصل؟ ضمير بيفصل بين المبتدأ والخبر، أو بيفصل بين الإيه اللي كان أصله مبتدأ وخبر. طب إيه هو اللي هو خيرا؟ يبقى المهم الأول نقول إن ده هو دي ضمير فصل مبني على الفتح لا محل معراب. طب نقرأ بقى إيه؟ يعني لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا. طب إيه اللي هيكون هو اللي هم بيظنوه إنه خيرا؟ يبقى الذي بخلوا به. يبقى هم ايه يبخلون، يبقى لا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله، ما يفكروش ان البخل، يبقى يبقى البخل دي مفعول بايه اول بس محذوفه، يبقى ايه الكلام ده هو السياق بيدل عليه. يبقى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله، لا يحسبن البخل، يبقى تركيبه الكلام ايه، يظنون البخل خير لهم، هم يظنون، فحسب نصبت الايه المبتدا والخبر خليته مفعولين، بس المبتدا محذوف، يبقى خلاص يبقى ايه نخلي خيرا مفعول به ثاني. طيب القراءه الثانيه، ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم. لا طبعا هنا ايه القراءه تعتبر شاذه، لان المعنى يختلف. ليه؟ لان حسب تنصب مفعولين، يبقى معنى كده ان انا هخلي الذين ديت مفعول به اول. طب نقول ينفع نقول الذين لو احنا شلنا يحسب، وقلنا ده الذين في الاصل مبتدا، نقول الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله خير لهم. لا ما ينفعش، يبقى الاخبار هنا ما فيش خبر. يبقى القراءه الاصليه الاصح هي كلمه ايه، ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم، ولهم طبعا شبه جمله متعلق به خيرا، بل حرف عطف للاضراب، هو بتيجي بعد فيها مبتدا اهوت، هو شر ومبتدا وخبر، شر لهم، لهم شبه جمله متعلق بكلمه شر. سيطوقون ما بخلوا به، سيطوقون السل للمستقبل حرف للتسويف، يطوقون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. طب ليه نائب فاعل؟ لان الفعل مبني المجهول يطوق. طيب هل يطوق بتنصب مفعولين طوق؟ لا، يبقى معنى كده ان كلمه ما سيطوقون، يعني ايه يطوقون؟ يعني يجعلوا ما بخلوا به كالطوق في اعناقهم، يعني كالطوق. يبقى كل المبخول او الذي البخل نفسه سيكون طوقا في رقابهم. سيطوقون ما بخلوا يعني بما، يبقى ما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على نزع الخافض. عرفنا ان النزع الخافض اللي هو حرف جر في الاصل موجود في الكلمه، ولكنه ايه نزع، فالخافض يسمى حرف جر. ما بخلوا، يبقى بخلوا جملة بخلوا صلة الموصول لا محل من الاعراب، يعني الذي بخلوا به، والهاء هي العائد اللي بيعود عليه. يوم القيامة يوم ظرف زمان منصوب وعلامة النصب الفتحة، والشبه الجملة أو الظرف متعلق بالفعل يطوقون، بالفعل بخلوا يوم القيامة، أو متعلق بالفعل يطوقون، لأنه هيطوقون يوم القيامة، يبقى يوم متعلق بالفعل يطوقون، والقيامة مضاف إليه، ولله ميراث السماوات والأرض اللي هو السنفية، لله شبه جملة ومتعلق معزوف خبر مقدم، ميراث مبتدأ مؤخر، والسماوات مضاف إليه، والأرض معطوفة، والله السنفية برضه الله مبتدأ، فين الخبر خبير، وشبه الجملة بما تعملون متعلق ب الصفة المشبهة خبير، وما اسم موصولة اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء، وجملة تعملون صلة الموصول بتاع مين؟ بتاع ما، وهي في الأصل فعل مضارع مرفوع من رفع ثبوت النون، والواو ضمير في محل رفع فاعل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.